إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دار هم وغم وحزن ونصب، فالهم والحزن يفتكان بالإنسان ويذهبان بصحته وعافيته. وقد قال الله سبحانه وتعالى واصفا يعقوب عليه السلام من شدة حزنه على ولده يوسف وأخيه، قال الله تعالى وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بسبب الهم والغم على يوسف وأخيه ذهب بصره، ولهذا من طبيعة هذه الحياة الهم والغم الذي يكابده الإنسان في حياته. ولقد قال ربنا سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، ومعنى في كبد أي مما يقاسيه ويكابده في هذه الدنيا، فهو حزين على ما مضى، مهموم بما يستقبل، مغموم في الحال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من أمور ولا يستعاذ إلا من شر. فمما كان يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام منه بربه، يستعيذ من الهم والحزن، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فما يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام إلا من شر، وهذا إذا هاجمك الهم والحزن قد يؤدي بك إلى الوفاة وإلى أمراض خطيرة، بل بعضهم قد ييأس من الحياة فيما يزعم، وإذا به يلجأ إلى الانتحار، والانتحار كبيرة من الكبائر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا للعلاج من هذا الأمر. وقبل أن نتطرق إلى العلاج لابد أن نعلم أن الإنسان مهما حدث له فعليه أن يفر إلى الله، ففروا إلى الله في هذه الدنيا. إن أردت الموت لنفسك وانتحرت فإنك ستلقى الله، وإن لقيت الله عز وجل فلا مفر. فوالله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله، في كل لك الله. فمن العلاج من الهم والحزن أولا أن يكون عندك إيمان، وتحرص على العمل الصالح، فهذان الأمران مهمان في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم بأجرهم أو لنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سيجزى يوم القيامة أجره بأحسن ما كان يعمل. ولهذا لما يدخل أهل الجنة الجنة فإنهم يفتقدون شيئا كانوا يتنكدون فيه في الدنيا، فيقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. ومن العلاج من الهم والحزن تحقيق التوحيد، لأنك لو عبدت غير الله لا تدري أتريد أن تنال رضا هذا أم هذا أم هذا، فهم فيك شركاء متشاكسون. ولهذا الله تعالى قال وأمر نبيه أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن علاج الهم والحزن اليقين بالله واستشعار أن الله معك، وهذا أمر مهم. انظر إلى موقف كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، موقف عصيب، المشركون في طرف والنبي عليه الصلاة والسلام في طرف آخر، ما بينهم إلا خطوة أو خطوتان. يقول أبو بكر كما في الصحيحين من حديث أنس قال: قلت للنبي عليه الصلاة والسلام وأنا في الغار: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى تحت قدمي لأبصرنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ولهذا قال الله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فتستشعر أن الله معك، والله إن هذا يذهب ما في قلبك من هم وغم، حتى ولو كانت من أكبر المشاكل في الدنيا. من العلاج من الهم والحزن أنك لو أصبت بهم ونكد وحزن، لو استحضرت أن لك أجرا في ذلك لانجلى عنك هذا الهم والحزن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. لا إله إلا الله، حتى الشوكة، حتى إذا كنت مستعجلا ومشيت في الطريق مسرعا وأصبت بشوكة كفر الله لك بك من خطاياك، هذه نعمة من الله. فإذا أصبت بالهم والحزن فهو تمحيص أولا، وثانيا هذا يخفف من ذنوبك. ومن علاج الهم والحزن أن تنظر إلى الدنيا نظرة فاحصة تعطيها قدرها الحقيقي، أنها ليست محل قرار، وإنما مثلها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كمثل رجل مسافر استظل تحت شجرة ثم راح. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ومن علاج الهم والحزن عباد الله أنك إذا أصبت بشيء من هذه الهموم وهذه الأنكاد فعليك أن تجعل الآخرة هي التي همك وليس الدنيا. أصبت بفشل في عمل، أخفقت في تجارة، سرق مالك، أصبت بمرض إلى غير ذلك، اجعل الدنيا خلفك وانظر إلى الآخرة، والآخرة خير وأبقى. جاء في السنن من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ما تريد الدنيا أن تأتيك، لكن الله يأمرها أن تأتيك يا من تفكر في الآخرة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. لو أنك استحضرت هذا الدليل في حال همك، في حال النكد، في حال المشاكل، وعلمت أن التفكير في الآخرة هو أهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان في مراحل حياته محطات أحزان، ماتت زوجته خديجة، ووقع ووقع ووقع من الوقائع للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن كانت الآخرة هي همه عليه الصلاة والسلام فانجلت هذه الأحزان. ومن علاج الهم والحزن عباد الله الصلاة. قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وقد جاء في سنن أبي داود من طريق سالم بن أبي الجعد أن رجلا قال لو صليت لاسترحت، فكأن الناس أنكروا عليه ما هذا الكلام. قال الرجل وهو صحابي إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا قم يا بلال، قم يا بلال فنادي بالصلاة أرحنا بها، أرحنا بالصلاة راحة يبعد عنك الهم والحزن. وقد جاء أيضا في سنن أبي داود من حديث حذيفة بسند حسن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابه حزن، قال إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر صلى. كان إذا أصيب بشيء من الهم والغم يصلي عليه الصلاة والسلام. لا كما يعمل بعضهم، ربما يدخن ويظن أن السجارة ستأتي له بالحلول مع ذاك الدخان والانعزال والتفكير، هذا غير صحيح. والله لو لجأت إلى ربك، فالله سبحانه وتعالى الذي ابتلاك والذي يفرج عنك، لكن الناس يغفلون. ومن علاج الهم والحزن التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. توكل على الله، هذه الأمور اجعلها لله سبحانه وتعالى وامضي في أمرك، واعلم أن الله لا يخذلك إلا بسبب معاصيك وذنوبك. ومن علاج الهم والحزن أن الإنسان يحرص على ما ينفعه ولا يتحسر على ما فات، ولينظر إلى ما هو آت. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. بهذا اللفظ قدر الله بالتخفيف. قال عليه الصلاة والسلام: فإن لو تفتح عمل الشيطان. احرص على ما ينفعك، اترك ما هو كان ماضي، وانظر إلى ما هو يكون مستقبلا، واحرص على طاعة الله عز وجل وعلى ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. أيضا من علاج الهم والحزن أنه ينبغي عليك التحدث بنعمة الله وعدم الازدراء، لأن بعضهم ربما دائما يشكو ويتألم ولا يحمد الله على هذه النعم. والله لو معك في بيتك في شهر كامل 5,000 ريال 10,000 ريال، أنت خير من غيرك، ممن هو معدم ليس عنده شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: انظروا إلى من هو فوق، انظروا من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ومن علاج الهم والحزن الجهاد في سبيل الله. جاء في مسند الإمام أحمد من طريق أبي أمامة عن عبد الله بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة، ويذهب الله به الهم والغم. والحديث حسن الشيخ الألباني رحمه الله. هذا علاج. من العلاج أنك تعلم أن بعد العسر يأتي الله باليسر والفرج. قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. في لغة العرب أن المعرفة إذا كررت هو شيء واحد، وأن النكر إذا كررت فإن الأول غير الثاني. فانظر، العسر معرف وكرر هو عسر واحد، واليسر نكرة، فالأول غير الثاني، يعني جاء لك عسر سيأتي لك أكثر من يسر. فكما قال بعضهم ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا: لن يغلب عسر يسرين. ومن أيضا علاج الهم والحزن بعض الأطعمة، وهذا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يسمى التلبينة. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن، تسلي قلب المريض وتذهب عنك بعض الحزن. والتلبينة عبارة عن شعير وماء يخلطان ويسخن ويقعد على نار لدقائق معدودة، فإن شئت خلطت بشيء من اللبن وبعد ذلك جعلت شيئا حلوا كالعسل أو السكر، وهذا نافع لأمراض كثيرة لو قرأت عن التلبينة. الشاهد من ذلك أنها تبعد عنك الهم والحزن بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن علاج الهم والحزن أيضا الدعاء، أن تلجأ إلى الله. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يذهب عنا الهموم والأحزان. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إن نبينا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر له أمره في هذه الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام وهو يدعو الله: اللهم اصلح لي ديني الذي وعصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاش، واصلح لي آخرتي التي فيها معاد، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول كلمات إذا أصبنا بهموم وأحزان، لأن بعض الناس إذا أصيب وزادت عليه المشاكل والهموم ربما يتعب نفسه تماما بالوساوس. ولهذا ما أكثر ما نراهم من يمشون في الطريق ويكلمون أنفسهم، فلو أنهم أتوا بهذه الأذكار لخفف عنهم هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في السنن من حديث أبي بكر، قال: دعاء المكروب اللهم إني أرجو رحمتك فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فهذا دعاء. دعاء آخر كما جاء في صحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصيب بكرب كان يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومن الذكر أيضا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو في السنن من حديث أنس، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصيب أحدكم بكرب فيقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ويصحح الشيخ الألباني رحمه الله. ومنها أيضا أنه يقول العبد كما جاء في السنن من حديث أسماء بنت عميس، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا أسماء ألا أعلمك كلمات؟